بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان المنهجية في قراءة الكتب لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، والتي ألقيت في 29 من شهر صفر لعام 1427 من الهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تعيش الأمة الإسلامية في هذه الأيام ولله الحمد عودة جديدة وصحوة وإقبالا كبيرا من شبابها في جميع أصقاع الأرض ولله الحمد. والمختلف في هذه العودة والصحوة في هذه الحقبة هو أن شبابها قد جعلوا الكتاب والسنة منهجا وارتسموا العلم الشرعي طريقا ومسلكا. ولذا كان من نتاج ذلك أن سر الناظر وسر كل ناظر ما يراه الإنسان من إقبال الشباب على حلقات العلم ينهلون منها ومن ينابيعها، فأصبح حضور دروس العلم يصل أحيانا إلى المئات بل إلى ما فوق ذلك. وما الدورات العلمية في العطل إلا خير شاهد لذلك. وكان من نتاج ذلك أن بدأت المكاتب تضخ على الناس كتبا، حتى إن الإنسان لا يبالغ حينما يقول إنه لو دخل كل يوم من المكتبة لوجد شيئا جديدا لم يجده بالأمس. فكان ذلك السؤال: ماذا نقرأ وكيف نقرأ؟ نعم، ماذا نقرأ وكيف نقرأ؟ وقديما قيل: أعط القوس باريها. وحقا لقد أخذ القوس باريه، ألا وهو شيخنا المفضال الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. فهو يتقدم لكي يلقي علينا محاضرة بعنوان المنهجية في قراءة الكتب. وإنني باسمكم أيها الإخوة جميعا أشكر فضيلة الشيخ شكرا جزيلا على أن تجشم عناء السفر وحضر إلى هنا لكي يفيد ويستفيد. فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفق الشيخ وأن يرفع قدره وأن يعلي شأنه وأن ينفعنا بما يقول وما نسمع، إنه سميع مجيب. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الموضوع الذي اختاره الإخوة عنوانا لهذا الدرس يحتاج إلى محاضرات بل إلى وقت، لأن كل فن يحتاج إلى وقت مستقل من فنون العلم، سواء كان العلم الشرعي أو ما يعين على فهم العلم الشرعي. لكن في هذا الدرس نلم بأطرافه إن شاء الله تعالى، ونذكر بإذن الله جل وعلا ما لعله أن يفيد السامع. وإن كان قد تقدم لقاءات كثيرة في هذا الشأن وسجلت والأشرطة موجودة، لكنها متشعبة تحتاج إلى أن تلتقط من عدة لقاءات. في هذه الساعة نبدأ بمقدمة لبداية التأليف والتصنيف. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك كتب مصنفة ولا مؤلفة، حتى القرآن لم يكن مجموعا في مصحف، بل كان محفوظا في الصدور ومكتوبا كتابات متفرقة، والخشية مأمونة في ذلك الوقت مع وجوده عليه الصلاة والسلام في أن يختلط هذا القرآن بغيره وفي أن يضيع منه شيء، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظه. لما فتحت البلدان ووجدت بوادر للاختلاف على أصل الأصول وهو القرآن، بادر الصحابة رضوان الله عليهم بجمعه، فجمع في عهد أبي بكر جمعا مبدئيا، ثم جمع الجمع النهائي في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وكتب منه نسخا 4 أو 5 وأرسلها إلى الأمصار واعتمدها الناس، وما زالت بأيدي الناس إلى يومنا هذا. وهذا برهان على حفظ القرآن الذي تكفل الله بحفظه، تكفل الله بحفظه من الزيادة والنقصان. حتى ذكر البيهقي في دلائل النبوة عن يهودي دعاه القاضي يحيى بن أكثم إلى الإسلام فلم يسلم، لم يسلم لما دعاه القاضي يحيى بن أكثم. وبعد ذلك بعد مرور سنة كاملة جاء ليعلن إسلامه على يدي القاضي يحيى بن أكثم، فسأله عن السبب في هذا التأخر، فذكر له أنه عمد إلى التوراة فكتب منها نسخا حرف فيها وغير وبدل، ثم ذهب بها إلى سوق اليهود فتخطفوها من يده واشتروها وقرؤوها وعملوا بما فيها، ثم صنع مثل ذلك في الإنجيل، قدم وأخر وزاد ونقص وحرف، ثم بعد ذلك عرضه على النصارى فاشتروه واعتمدوه، ثم بعد ذلك عمد إلى القرآن الكريم فغير فيه تغييرات يسيرة جدا لا تكاد تلحظ، لا تكاد تلحظ. فجاء به إلى سوق المسلمين، سوق الوراقين من المسلمين، فمن نظر فيه رماه في وجهه، ثم بعد ذلك أعلن إسلامه وذكر القصة ليحيى بن أكثم. فلما حج يحيى بن أكثم التقى سفيان بن عيينة واجتمع به وذكر له القصة، قال هذه القصة شاهدها في القرآن، الله جل وعلا تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يستطيع أحد ولا يجرؤ أحد أن يزيد أو ينقص. وأما بالنسبة للتوراة والإنجيل فقد استحفظوا عليها، وكل حفظهما إليهم فلم يحفظوا، فوقع ما وقع من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. هذا الكتاب المحفوظ بين الدفتين هو أصل الأصول بالنسبة لهذه الأمة، وفي فلكه تدور جميع الكتب بما في ذلك السنة، لأنها مفسرة للقرآن ومبينة له وموضحة للقرآن. نعم فيها أحكام زائدة على ما جاء في القرآن، وتستقل بتشريع بعض الأحكام وهي من الوحي، كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بالنسبة لتدوين السنة جاء في حديث أبي سعيد عند مسلم لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. ومع ذلك كان من الصحابة من يكتب، فمنهم من حمل هذا الأمر أو هذا النهي على الكراهة، الأمر على الكراهة يعني خلاف الأولى، يعني اعتنوا بالقرآن ولا تخلطوا معه غيره. ومنهم من حمل هذا النهي على ما إذا خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن بأن تكتب السنة مع القرآن في صحيفة واحدة فيتجه النهي حينئذ. ومنهم من حمله على ما إذا اعتمد الناس على الكتابة وتركوا الحفظ، وتركوا الحفظ، والواقع يشهد بهذا أن من اعتمد على ما يكتب فإن الحافظة عنده تضعف إلى أن تذهب، فالذي يكتب ما يحتاج إليه يعتمد على هذا المكتوب، ثم إذا تذكر شيئا منه لم يذكره، بينما من لم يكتب وانتبه لما يذكر وما يقال لا شك أنه يحفظه. والناس متفاوتون في الحفظ قوة وضعفا. بعد هذا أمن المحظور، فأمر عمر بن عبد العزيز بكتابة السنة خشية أن تضيع بموت الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا هو بداية التدوين الرسمي للسنة. وأما قبل ذلك فهو تدوين شخصي ككتابة عبد الله بن عمرو بن العاص في قوله عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاهن، هذا أمر من الكتابة لكنه نادر، ويبقى أن الضبط والكتابة للقرآن ولم يكتب غيره خشية أن يختلط به. وما خيف منه من الاعتماد على الكتابة وضياع الحفظ هو الحاصل، فالناس قبل أن يكتبوا يحفظون، والتدرج الزمني الذي حصل يشهد بهذا، فكان الصحابة يحفظون السنة، ثم بعد ذلك جاء بعدهم التابعون وهم حفاظ، ثم بعد ذلك بدأ التدوين وما زال الحفظ في الأمة حتى وجد من الأئمة من يحفظ 700,000 حديث، أكثر من الحواسب، أكثر مما جمع في الحواسب بكثير. ثم انتشرت الكتابة وما زال الأمر يضعف، أعني مسألة الحفظ، حفظ الصدر. وإن كان حفظ الكتاب الذي هو عنوان وبرهان لحفظ هذا الدين ما زال مستمرا، ولم يفت على الأمة شيء، ولم يضع من دينها وعلمها شيء بمجموعها، استمر الأمر على ذلك. والحافظة عند الناس تضعف اعتمادا على هذه الكتب، ونظرا لكثرتها وتنوعها وتشعبها. في أول الأمر كتبت السنة، ثم كتبت الآثار عن الصحابة والتابعين، ثم دونت أقوال الرجال وصار لها أثر على حفظ السنة. دونت العلوم وصنفت في الكتب، فمنها الغايات ومنها الوسائل ومنها ما يتوصل به إلى المطلوب ويكون مطلوبا لا لذاته. ثم بعد ذلك جاءت المطابع، فصارت الكتب متيسرة أكثر مما كان عليه الأمر قبل، تيسر الحصول على الكتاب بعد المطابع. في السابق قبل وجود هذه المطابع إذا احتجت إلى كتاب إما أن تستعيره وتحرص على قراءته والفراغ منه وتعيده إلى صاحبه، أو تنسخ الكتاب، وكتابة الكتاب ونسخه أفضل من قراءته 10 مرات، ويستفيد الطالب بهذه الكتابة كما أنه يستفيد إذا استعار الكتاب، لأن يوما من الأيام لا بد أن يرد على صاحبه، بخلاف ما إذا اقتناه الإنسان، والاقتناء غير متيسر للسواد الأعظم من طلاب العلم، يصعب عليهم اقتناء الكتب قبل وجود هذه المطابع. فأوجدت هذه المطابع وهي بقدر ما هي نعمة من نعم الله جل وعلا، إلا أن لها من الأثر على الحفظ ودراسة هذه الكتب ما يشاهده كل أحد. في أول الأمر في بداية الطباعة أفتى بعض شيوخ الأزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية، وأجازوا طباعة كتب التواريخ والأدب واللغة وما أشبه. ولا شك أن هذه لا سيما في أول الأمر نظرة طبيعية، لأن هذه الكتب توجد ريبة في قلوب العلماء، لأنهم يعرفون من آثارها ما يعرفون. فإذا كان الأمر قبل الكتابة الاعتماد كله على الحفظ، ثم بعد ذلك لما انتشرت الكتابة صار الاعتماد على الكتابة، والكتابة تحتاج إلى معاناة، وبالمعاناة يثبت العلم. ثم بعد ذلك بعد الطباعة ما الذي حصل؟ حصل أن طالب العلم يجمع من الكتب أضعاف ما كان عند شيوخه، ومع ذلك لا يعرف عنها شيئا. يعني طالب العلم الحريص المجتهد الذي إذا اشترى الكتاب قرأ المقدمة وصار عنده تصور عن الكتاب، ما أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره مع كثرة المطبوعات لا شك أن دونه خرط القتاد. ثم استمر الأمر بعد الطباعة إلى أن ظهرت هذه الحواسب التي يسرت كثيرا على المتعلمين، وبضغطة زر في ثواني تحصل على ما تريد. لكن القاعدة أن ما أخذ بسهولة يفقد بسهولة، يعني تضغط زر وتستخرج ما تريد من النصوص، من الكتاب، من السنة، بالطرق، بالأسانيد، تستخرج ما تريد من أقوال أهل العلم بسهولة. لكن ما الذي يثبت من هذا العلم الذي يؤخذ بسهولة؟ إذا فقد الكهرباء عاد طالب العلم عاميا. نعم، هذا هو الواقع، لأن العلم متين يحتاج إلى معاناة ويحتاج إلى حفر في القلوب، ما يحتاج أن يمر مرور السراب، ما يحتاج أن يمر مرور السراب. ومثلنا لذلك بمن يمشي على رجليه شارع من الشوارع، وهذا الشارع فيه محلات تجارية، وينظر في هذه العناوين الموضوعة على هذه المحلات، إذا انتهى من الشارع يكون قد حفظ شيئا كثيرا، وعرف ما في هذا الشارع من المحلات، لكن إذا مر بهذا الشارع في سيارة هل يحفظ منها شيء؟ أو يعرف المحلات؟ ما يعرف شيء. فالذي يمر بسرعة لا شك أنه لا يثبت في القلب منه شيء. وقد يقول قائل: إذا كان الأمر كذلك فهل نكتب الكتب ولا نعتمد على الطباعة؟ نقول لا يا أخي، لأن الطباعة فرضت نفسها. وهل نترك هذه الحواسب؟ نقول لا يا أخي. إذن كيف يتفق هذا مع ما ذكرت؟ نقول الكتب يقتنى منها ما يحتاج إليه، لأن كثرة التصانيف كما قال ابن خلدون مشغلة عن التحصيل. أما بالنسبة لهذه الحواسب فلا يعتمد عليها ولا يعول عليها في بناء طالب علم أبدا، فطالب العلم لا يعتمد عليها البتة في بنائه العلمي، إنما يتعلم على الجادة على طريقة من سبق بحفظ المتون ومجالسة الشيوخ وملازمتهم وبمطالعة الشروح والحواشي، ثم بعد ذلك يستفيد من هذه الآلات. إذا أراد أن يخرج حديث يخرجه بنفسه من الكتب، وإن استطاع أن يخدم نفسه بنفسه دون الفهارس فهو أولى. قد يقول قائل إن في هذا إضاعة وقت، نقول نعم في إضاعة وقت، لكن وقت في سبيل من؟ في سبيل التحصيل. وأنت تريد حديثا من الأحاديث، في طريقك إلى الوقوف على هذا الحديث تمر بأحاديث كثيرة أنت قد تكون بحاجة إليها أشد من الحديث الذي تنشده وتطلبه. إذا أردت أن تقف على مسألة من مسائل العلم وتوصلت إليها بنفسك ما توصلت إلا بعد أن مررت على مسائل كثيرة. كثير من الناس من طلاب العلم على الأسف يقول الناس في عصر السرعة وتعدوا هذا الكلام وتخطوها، الآن بلحظة تأخذ ما تريد. نقول نعم بلحظة، لكن ما النتيجة؟ إذا أردت تخريج حديث فاتعب عليه، مش المانع أن تتعب على الحديث، اتعب على جمعه، جمع طرقه وألفاظه، وقد تقف على 20 طريقا بنفسك، ثم بعد ذلك لا مانع من أن ترجع إلى هذه الآلات فتختبر العمل، علك أن تقف على طرق لم تقف عليها بنفسك، وحينئذ تثبت هذه الطرق التي أخذتها من الآلات في قلبك، لأن قدر زائد على ما جمعت تتشوف إليه، فهذه يستفاد منها في اختبار العمل. استفاد منها أيضا عند ضيق الوقت، إذا ضاق الوقت عندك خطبة جمعة وما بقي إلا ربع ساعة وأنت محتاج إلى حديث ما تدري ماذا قال فيه أهل العلم، لا مانع من أن تطلع على درجته من خلال هذه الآلات، أما أن تعول عليها في مبتدأ أمرك فلا. فلا بد أن يكون طلب العلم على الجادة، وأن يتعب في تحصيله، وأن يسلك السبل والطرق التي سلكها من تقدم لنحصل على ما حصلوا عليه. ولذلك مع هذه التيسيرات وهذه التسهيلات كم في الأمة من الحفاظ، يعني حفاظ السنة، وإن كانت البوادر والله الحمد قد ظهرت وتبشر بخير وبعثت آمال، وكانت الطريقة عند أهل العلم حفظ المختصرات الصغيرة اليسيرة مثل 40 ثم العمدة ثم البلوغ ومن يتطاول على المنتقى، فضلا عن أن يحفظ بالكتب المسندة. لكن مع ذلك الآمال والله الحمد وجدت، ففي الشباب من يحفظ آلاف الأحاديث، وهذا يبشر بخير، لكن لا يكفي هذا، لا يكفي أبدا، بل لا بد من معرفة الفقه والاستنباط من هذه الأحاديث ومعرفة ثبوت هذه الأحاديث من عدم ثبوتها، فلا بد من أن نتحقق من ثبوتها بمعرفة الأسانيد والطرق، لأن الأخوان يحفظون أحاديث مجردة بدون تكرار، لكن لا بد من التكرار، لا بد من الأسانيد، لا بد من النظر في المتون. قد يقول قائل أنهم في هذه المرحلة في مرحلة تخزين للمتون، نعم صحيح، لكن لا بد أن يعود إلى هذا العلم مرة أخرى ليتفقه فيه على طريقة شرحناها مرارا وإن كان الآن بدأنا ندخل في السنة والأصل أن نتحدث عن القرآن. كيفية التفقه في السنة ذكرناها مرارا وهي سهلة وميسورة، لكنها تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى معاناة، تحتاج إلى تعب. باختصار تأتي إلى البخاري وتجعله المحور والأساس الذي تدور عليه، وهذه مرحلة لاحقة بعد حفظ المتون، بعد حفظ المتون المعتبرة عند أهل العلم في الفنون وعلى حسب الترتيب الطبقي لمستويات الطلاب. تأتي إلى الحديث الأول في البخاري وتجد الإمام البخاري خرجه في 7 مواضع، تنظر في هذه المواضع كلها وتنظر بما ترجم البخاري على هذا الحديث في هذه المواضع، وتقارن بين الأسانيد في المواضع 7، هل هي متطابقة مختلفة؟ هل زاد البخاري في هذا الموضع على الموضع الآخر؟ هل تغير بعض الرواة؟ هل تغيرت صياغ الأداء؟ وكل هذا مؤثر في فهم السنة وفي تحصيل هذا العلم العظيم. إذا انتهيت من المواضع تنظر في مطابقة الحديث للترجمة التي وضعها البخاري عنوانا لهذا الحديث، وتربط هذا الحديث بترجمته، وتنظر في أقوال السلف من الصحابة والتابعين التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، لأنها خير معين على فهم الحديث. وإذا نظرت في المواضع 7 على هذه الطريقة تكشف لك أمور لا تتكشف لك إذا اقتصرت على موضع واحد كما هو شأن المختصرات، لأنه أحيانا يختصر البخاري وأحيانا يبسط، أحيانا تجد كلمة تفتح لك آفاق في فهم هذا الحديث. وكم حصل من الخبط بالنسبة للشروح والخلط التي لا يعنى مؤلفوها بالنظر في أطراف الحديث. ثم بعد ذلك إذا انتهيت من هذه المواضع تنظر إلى حديث صحيح مسلم بطرقه وألفاظه وبما ترجم عليه الشراح، لأن مسلما لم يترجم الكتاب. ثم بعد ذلك تنظر في سنن أبي داود، ثم في الترمذي والحديث المخرج عند الجماعة. بهذه الطريقة يكون لديك التصور كامل للحديث، وبهذه الطريقة تتفقه في السنة، ويكون عندك فقه الحديث على طريقة أهل الحديث. كيف تقرأ القرآن وكيف تفهم القرآن؟ لأنه لابد أن نبدأ بأصل الأصول. القرآن محفوظ بين الدفتين، فذلك لا تتعب في مسألة ثبوته كالسنة ولا في جمع طرقه ولا غير ذلك. تقرأ القرآن على الوجه المأمور به، وهذا يكون بعد الحفظ إن تيسر، لأنه حفظ ما يتيسر لكل الناس، مع أن الله جل وعلا قد يسر القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر والله الحمد. فيكون هذا بعد الحفظ، تنظر في المصحف وتقرأ فيه على الطريقة المأمور بها بالتدبر والترتيل، وأنت تنظر في كلماته ما يشكل عليك من هذه الكلمات تدونه في كراس، الذي يشكل عليك من كلماته تدونه في كراس. وهذا يسميه أهل العلم غريب القرآن، غريب القرآن. ومن أفضل ما كتب في غريب القرآن كتاب صغير اسمه نزهة القلوب لابن عزيز السجستاني، كتاب مختصر جدا في غريب القرآن، أثنى عليه أهل العلم كثيرا من المتقدمين والمتأخرين. ويكون بيد طالب العلم المبتدئ بعض التفاسير الموثوقة المختصرة جدا، لأن كثرة التفاريع تذهب عليه الوقت ونفائده، لأنه لا يستوعب. ومن أنفع ما يرجع إليه ما يرجع إليه طالب العلم المبتدئ في فهم القرآن في فهم ألفاظ القرآن، لأن الألفاظ لا بد أن تفهم والمعاني أيضا لا بد أن تفهم. في فهم القرآن في فهم ألفاظه يكون بيد طالب العلم توفيق الرحمن لدروس القرآن للشيخ فيصل المبارك. هذا التفسير على اختصاره مختصر جدا، مختصر من ابن جرير والبغوي وابن كثير، وهو على منهج السلف، مختصر جدا. جعل القرآن 350 درس ب بقدر أيام السنة. وأيضا يستفاد في فهم معاني القرآن من تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، رحم الله الجميع. هذه التفاسير المختصرة تجعل طالب العلم لا يتشتت، فيرجع في غريب القرآن إلى السجستاني، ويرجع أيضا إلى تفسير الشيخ فيصل بن مبارك، ويرجع أيضا إلى تفسير ابن سعدي في هذه المرحلة، ومع ذلك يفيد من كتب علوم القرآن، يستفيد من كتب علوم القرآن. وكتب علوم القرآن التي ألفت على طريقة المتون تفيد طالب العلم في مرحلته الأولى، منها رسالة للسيوطي جيدة في هذا الباب، وكذلك منظومة الزمزمي هي نظم لهذه الرسالة، والرسالة مأخوذة مستلة من كتاب للسيوطي اسمه النقاية، النقاية. وهذه الكتب معروف موجودة ومتداولها ومشروحة، لها شروح مسجلة ومطبوعة أيضا، فيفاد منها. ومع ذلك يحتاج إلى فهم المشكل من معاني القرآن. ولابن قتيبة كتاب اسمه تأويل المشكل، لكن أنا عندي المشكل القرآن يؤجل إلى المرحلة الثانية. يكفي أن نفهم ونعنى بألفاظ القرآن بحيث لا يشكل علينا معنى لفظ، وأما المشكل والاستنباط من القرآن واستخراج درر القرآن وعجائب القرآن هذه مرحلة لاحقة تلي هذه المرحلة. فإذا أكمل القرآن على هذه الطريقة، حفظ القرآن ونظر في ألفاظه ورجع فيما يشكل عليه إلى كتب الغريب، غريب القرآن، وهذه التفاسير المختصرة، إذا أنهى القرآن على هذه الطريقة لا شك أنه يخرج بفائدة عظيمة، وقد يطلب العلم سنين عديدة ثم تسأله عن لفظة غريبة في القرآن فلا يجد الجواب، لكن إذا عني به من أول الأمر سهل عليه. بعد هذا إذا تعدى هذه المرحلة يعنى بتفسير الإمام الحافظ بن كثير، تفسير ابن كثير، ويكون مع ذلك نظر في العلوم الأخرى على ما سيأتي. تفسير ابن كثير، كثير من الناس يقول قرأت تفسير ابن كثير لما انتهيت ما عندي شيء. نقول إذا كانت الحافظة لا تسعفك فاختصر التفسير، اختصره بنفسك. تفسير ابن كثير له مختصرات موجودة ومتداولة ومتعددة. نقول يا أخي لا تعتمد ولا تعول على المختصرات، لأن العلم إنما يثبت بالمعاناة، فاختصر تفسير ابن كثير، لأنك الآن عندك شيء من الأهلية، عندك أرضية كما يقولون. فإذا اختصرت تفسير ابن كثير وعرضته على من تثق بعلمه وسدد لك هذا المختصر بعد الرجوع إلى أصله، لا شك أنك إذا انتهيت عندك رصيد كبير مما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله من الأحاديث والآثار والتوجيهات للأقوال والاستنباط والفقه. إذا ارتفعت درجة وأردت أن تنظر وتجمع بين التفسير بالأثر الذي عليه المعول والتفسير بالرأي، كتب التفسير التي تعنى بالصناعة اللفظية، فتجمع بين تفسير البغوي بعد ابن كثير أو الطبري مع تفسير أبي السعود لعنايته بالمباحث البلاغية، وتفسير أبي حيان لعنايته بالمباحث النحوية والصرفية وغيرهما من التفاسير. لكن قد يقول قائل العمر لا يستوعب إذا كان هذا فن واحد ونحتاج إلى هذه الكتب. نقول نعم تحتاج إلى هذه الكتب، وبعض طلاب العلم قد تتقدم به السن ويتسنم المناصب ويسود على غيره ويتصدر لتعليم الناس وإرشاد الناس ووعظهم وتوجيههم، ولو تسأله هل قرأت تفسير كامل يقول لك ما قرأت تفسير كامل. فإذا نظر في اختصر تفسير ابن كثير وانتهى منه، ثم ارتقى إلى تفسير البغوي والطبري، ثم نظر في كتب التفاسير الأخرى المتنوعة الفنون ممن يعنى بالعلوم الأخرى المعينة على فهم القرآن ك كفروع علوم اللغة من نحو وصرف ومعاني وبيان وبديع وإعجاز وغير ذلك. وأيضا ينظر في كتب أحكام القرآن، ينظر في كتب أحكام القرآن. كتب أحكام القرآن موجودة، مع الأسف أنها موجودة على المذاهب عداء المذهب الحنبلي الآن متداول بين الناس، فتجد أحكام القرآن لابن العربي على مذهب مالك، إلكيا الطبري الراسي على مذهب الشافعي، الجصاص على مذهب أبي حنيفة. لا مانع أن يتخذ طالب العلم آلية تعينه على فهم هذه الكتب، فينظر في آيات الأحكام ويراجع لها هذه الكتب ويثبت المذاهب الثلاثة من هذه الكتب، ثم بعد ذلك يأتي بالمذهب الحنبلي من كتب الفقه الحنبلي فيسدد هذا النقص، يسدد هذا النقص. وإذا انتهى من هذه الكتب الثلاثة، المسألة ما هي مسألة سواليف أو مسألة استرخاء، يقول والله أنا عندي روحات وجيات وأسفار ورحلات وبيقرأ هذه الكتب، ما يمكن. لا بد أن يقتطع من عمره سنين حتى يثبت العلم في قلبه، وإلا لو كان العلم بهذه السهولة كان كل الناس علماء، لأن نرى رفعة العلماء في الدنيا فضلا على الآخرة، كان كل الناس علماء. وفي أسواق المسلمين من يفوق في الفهم والحفظ والذكاء كثير من ينتسب إلى العلم، كان هؤلاء علماء، لكن دون تحصيله هذا التعب الشديد، فنحتاج إلى أن نعتكف لقراءة هذه الكتب. فإذا نظرنا في هذه الكتب على هذه الطريقة وجمعنا بين أقوال أهل العلم، مذهب أبي حنيفة نأخذه من الجصاص، مذهب مالك نأخذه من ابن العربي، مذهب الشافعي نأخذه من إلكيا الطبري، ومذهب الحنبلي نأخذه من المغني، شو المانع؟ ما الذي يمنع؟ نراجع هذه المسائل في المغني ونضيف حقل رابع للمذهب الحنبلي. إذا انتهيت من هذه الكتب، قد يقول قائل أنه مع الجد تحتاج إلى سنة. طيب سنة وش بعدين؟ وش أنت عاجلا عليه؟ لأننا نمضي عشرات السنين ما صنعنا شيء. فبعد ذلك إذا تأهل فينظر في الكتب التي فيها فائدة وفيها شوب بدعة، لأنها فيها فوائد، لكن مع ذلك يمنع من النظر فيها في المرحلة الأولى والثانية والثالثة وجود هذه البدع. فعندك مثلا تفسير الزمخشري فيه من الفوائد اللغوية والبلاغية والبيانية قد لا يوجد في غيره مثله، ونعرف أنه معتزلي وشبهه استخرجها أهل العلم بالمناقيش، ومع ذلك لا تنظر فيه مجردا، انظر فيه مع حواشيه. والأمنية قائمة في أن يتصدى أهل السنة وأهل الخبرة، أهل الاختصاص في العقيدة وأهل الذهن الحاضر الوقاد لهذه الكتب، فيعلق على ما فيها من مخالفات، لأننا قد نجد من يعلق على الزمخشري ويبين اعتزالياته لكن هو متلبس ببدعة أخرى. فكون هذه الكتب لا ينظر فيها من قبل أهل السنة وقد يدور ذكرها على بعض الألسنة، ونجد مثلا في تفسير ابن كثير نقول عن الزمخشري، نقول عن الرازي، فطالب العلم إذا قرأ في هذه النقول استهواه ما نقله الحافظ ابن كثير عن هذه الكتب إلى الرجوع إلى هذه الكتب. لكن لا يمكن أن يجرؤ طالب علم إلى القراءة في مثل تفسير الرازي، لأنه خطر على طالب العلم، خطر. ولذا المرجو والمطلوب من أهل التحقيق من أهل العلم الذين عندهم خبرة ومعرفة بهذه الأمور أن يعلقوا على هذه الكتب فيستفاد منها ويتقى شرها. إذا انتهينا من هذه الطريقة، قرأنا كتب التفسير بهذه الطريقة، نخرج بفائدة عظيمة. هذه الكتب مطولات، قد يقول طالب أنا لا أستطيع أن أستوعب هذه المطولات، هذه الطريقة تصلح لكتب التفسير وكتب الحديث وغيرها من الكتب، يكون معك أقلام أربعة أو خمسة بألوان، وأنت تنظر في تفسير القرطبي مثلا وهو أطول تفسير في أحكام القرآن وفيه من الفوائد شيء كثير، لكنه على مذهب الأشاعرة وأيضا فيه من الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوع شيء كثير، لأنه ليس من أهل الصناعة. تقرأ في تفسير القرطبي مثلا، وعندك الأقلام الملونة، والمسألة مسألة تجرد قراءة، لأن الكتاب من 20 مجلد، إذا أردت أن تقف عند كل مسألة ما تنتهي. تأخذ القلم الأحمر وتقول قف عند مبحث تريد حفظه، لأن بعض المباحث يمر عليك في هذا التفسير أو في غيره لابد أن تحفظ، هذا لا يمكن يمر ثاني، هذا تستفيد منه في كل العلوم، ينير لك طريق. يعني بعض التوجيهات في بعض الكتب، نعم، هذه يفتح الله جل وعلا بها على هذا المؤلف بحيث لا توجد عند غيره. فمثل هذه اكتب قف بقلم أحمر، وفي طرة الكتاب تقول اللون الأحمر مثلا صفحة كذا، يأتيك مسألة صعبت عليك وتريد أن تراجعها لتفهمها، الأخضر قف، تذكر الاصطلاح في طرة الكتاب، الأحمر لما يراد حفظه، الأخضر لما يراد مراجعته. تحتاج تراجع علشان تفهم، إذا ما فهمت بنفسك راجع أهل العلم يحلوا لك هذا الإشكال. وجدت مقطع أعجبك أسلوبه وتريد أن تستفيد منه في إنشائك وفي إلقائك وفي تعليمك، تأتي بالقلم الأسود وتقول قف لتعود إليه مرة ثانية فتنقله إلى مذكرتك. وهكذا بهذه الطريقة في سائر الكتب المطولة يستفيد طالب العلم، لأن هذه المطولات لا يمكن أن تعامل معاملة متون فتفهم كل شيء فيها، ما يمكن، لأن أهل العلم لما صنفوا المصنفات وجعلوا منها المختصرات لتحفظ، وجعلوا منها المطولات لتفهم ويستفاد منها ويستعان بها على فهم هذه المختصرات. فالكتب عند أهل العلم على أنواع، منها المتون، ومنها الشروح، ومنها الحواشي، ومنها النكت. بعض الطلاب يسمع النكت على كتاب كذا يظنه الأخبار الطريفة المضحكة، ليس الأمر كذلك، بل هي المسائل المشكلة، هي المسائل المشكلة، يعني ليست حاشية تتعرض لكل شيء، وإنما هي في مسائل دون مسائل. هذه المطولات تقرأ بهذه الطريقة. وانتهينا من التفسير، نأتي إلى الحديث. الحديث يبدأ فيه بالأربعين النووية، لأن ابن عباس يقول الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، يبدأ بصغار العلم قبل كباره. فتبدأ من العتبة الأولى لهذا السلم الذي ترتقيه لنيل هذه المطالب، تبدأ بالأربعين النووية وهي أحاديث جوامع من كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فتحفظ الأربعين وتراجع عليها الشروح الموثوقة من قبل أهل العلم المختصرة أيضا، ثم تقرأ في العمدة في العرضة الأولى، تقرأ كتابا ميسرا على العمدة، لأن العمدة ألف فيها أو في شرحها كثير، فتقرأ عليها شرح مبسط. يعني في بداية الأمر لو قرأ الإنسان شرح الشيخ عبد الله بن بسام تيسير العلام ينفعه ويستفيد منه، وسهل جدا، كتاب شبه مدرسي. ثم بعد ذلك هل يقرأ على العمدة شرح ابن دقيق العيد؟ نقول لا، يؤجل شرح ابن دقيق العيد إلى أن يقرأ كتب أخرى، لأن شرح ابن دقيق في غاية الصعوبة، ومن استطاع أن يتعامل مع شرح ابن دقيق العيد ويخرج منه بحيث لا يشكل عليه شيء فهذا تعلم السباحة. فليقرأ أي كتاب من شروح السنة، بعد هذا يقرأ يحفظ البلوغ ويقرأ في شروحه، ويجمع بين سبل السلام وتوضيح الأحكام للشيخ عبد الله البسام، إذا جمع بينهما استفاد فائدة عظيمة، لأن شرح الصنعاني شرح متين يمكن أن يربى عليه طالب علم، بخلاف الشروح التي أشبه بالمذكرات التي لا يستشكل منها شيء، هذه لا يربى عليها طالب علم لكنه ينتفع منها، وفيها فوائد وفيها ما يعين طالب العلم. فإذا قرأ بلوغ المرام لأنه مختوم وقرأ معه في الوقت نفسه المحرر لابن عبد الهادي، وقارن بين الكتابين ونظر في زوائد هذا وزوائد هذا، واستخرج الزوائد على الكتابين ونظر في أحكام ابن حجر وابن عبد الهادي وقارن بينهما، وبحث ليصل إلى القول الصائب من هذين القولين مع مراجعته للشروح. بعد ذلك يتأهل للكتب المسندة الكبرى، يقرأ في البخاري، في مسلم، في بقية الكتب الستة، ويراجع على كل كتاب منها شرح. وإن أراد أن تكون قراءته للشروح سردا وجردا، لأن الفائدة من قراءة المطولات مثل شروح البخاري تولد عند طالب العلم ملكة، ملكة يستطيع بواسطتها أن يتعامل مع الأحاديث، لأنه ليس كل الأحاديث مشروحة. إذا سمعت حديث مباشرة ترجع إلى شرحه فتجد كلام أهل العلم، لا، أنت في يوم من الأيام سوف تقف على حديث لم يشرح. وإذا نظرت في الشروح وجرت على كل كتاب شرح أو أكثر من شرح، فإنك حينئذ تتولد لديك هذه الملكة، ويفتح عليك بعض الأمور التي لا توجد في هذه الكتب، وهذا مجرب. لكن قد يقول قائل: إذا بدأت بالبخاري كيف أقرأ بفتح الباري؟ وكم يحتاج فتح الباري من المدة لكي أنتهي منه؟ نقول: يا أخي، فتح الباري لا شك أن فيه صعوبة مثل لحم الجمل بالنسبة للصبي، فيه عورة بالنسبة لطالب العلم. نقول: اقرأ قبله كما يقول العلماء الكوامخ والجوارش مشهيات. نعم، اقرأ الكرماني مثلا، اقرأ الكرماني، كرماني فيه طرائف وفيه لطائف تشد طالب العلم حقيقة. من بدأ بهذا الكتاب لا يتمالك أن يتركه حتى ينهيه، ويقرأه بالطريقة التي ذكرناها عندما يقرأ تفسير القرطبي بالأقلام الأربعة بالطريقة السابقة. فإذا قرأ الكرماني انفتحت نفسه للقراءة وتعود على القراءة، لأن طالب العلم أول ما يبدأ بالقراءة، القراءة لا شك أنها تحتاج إلى معاناة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى حبس نفس. فإذا قرأ يقرأ في أول الأمر في اليوم ساعة، ثم بعد ذلك من الغد النفس تجره وتسحبه إلى القراءة، لا سيما إذا بدأ بمثل هذا الكتاب. فإذا قرأ الكرماني فيها الطرائف، فيها الغرائب، وفيها العجائب بالنسبة للرواة، وفيها استنباطات، فيه أشياء، وعليه ملاحظات وأوهام، الذي يستشكله يضع عليه من الخطوط ما قدمناه سابقا، ويراجع عليه ما قال، ماذا قال ابن حجر، هل وافق الكرماني أو ما وافق. ثم بعد الكرماني يقرأ في شرح النووي على مسلم، وأيضا من المشحيات، وفيه ما في شرح الكرماني، وإن كان الكرماني قد يذكر في ترجمة راوي ويطيل فيها بخلاف غيره من الشروح، يذكر في ترجمة هذا الراوي أطرف ما ذكر في ترجمته وما يستغرب من ترجمة هذا الراوي، سواء كانت في علمه، في عبادته، في زهده، في أخباره العجيبة التي ذكرت عنه. فالكرماني والنووي لا شك أنهما ييسران القراءة على طالب العلم. بعد ذلك إذا قرأ في هذين الكتابين لا مانع أن يقرأ في فتح الباري، ويجد النفس قد انفتحت لقراءته. فتح الباري إذا خصص له وقت يحتاج إلى سنتين بالطريقة السابقة في الأقلام، وش المانع أنت أن تفهم البخاري ويرسخ في ذهنك صحيح البخاري بمعاني ولا يشكل عليك شيء سنتين؟ يعني تكاثر على البخاري سنتين؟ لأن بعض الطلاب يستعجل الفائدة. ثم بعد ذلك تنبيه، أريد أن أنبه له الإخوة أنه لا بد أن يكون شيء على حساب شيء. فإذا استرسل الإنسان وراء الشروح التي تحتاج إلى مدد متطاولة، لا شك أنها سوف تكون على حساب المتون. وقد يغفل الطالب إذا بدأ بالشروح على هذه الطريقة عن أهم المهمات، عن القرآن ومراجعة القرآن وتلاوة القرآن. فنقول لا بد أن يقتطع للقرآن جزء يفرضه من وقته، من سنام وقته، لا من فضوله جالس في انتظار ولا عند إشارة ولا في مستوصف ولا شيء يفتح المصحف، لا، إنما يفرض للقرآن أن استطاع أن يقوم قبل صلاة الفجر ويقرأ حزبه من القرآن هذا أفضل بلا شك وأحضر لقلبه، إن كان لا يستطيع فبعد صلاة الصبح لانتشار الشمس ينتهي من حزبه، لأنه في خضم هذا الكم الهائل من المقروآت وما يخطط له طالب العلم من الاطلاع عليه قد يغفل عن القرآن. نعم الأوقات المفضولة، الأوقات المفضولة أوقات الاستجمام لا مانع من أن يقرأ طالب العلم في كتاب تاريخ مثلا للاستجمام وللاعتبار، لأن كتب التواريخ فيها العبرة، وكذلك ينظر في كتب الأدب فيها متعة وقد يحتاج إليها طالب العلم. ومر بنا في علوم القرآن وعلوم السنة ما كان مفتاحه في كتب الأدب، ولو أن الوقت يستوعب لذكرت أمثلة. الحديث الذي نتحدث عنه عبارة عن متون وأسانيد وفقه واستنباط من هذه المتون. فالأسانيد وسيلة لإثبات هذه المتون، والغاية العظمى هو الاستنباط الذي على ضوئه يكون العمل. فإذا قرأنا في هذه الشروح ورأينا كيف استنبط أهل العلم من هذه الأحاديث، الأذهان تتفتق ويكون لديها الاستعداد للاستنباط والمزيد منه، لأن طالب العلم ليس مثل الآلة، هذه الآلات لا تزيد ولا تنقص، خزن فيها تجد لا أكثر ولا أقل، لكن طالب العلم وهبه الله جل وعلا هذا العقل الذي به يستطيع النظر والموازنة، فينظر فيما قاله يرجع. إذا قلنا يقرأ بعد ذلك في فتح الباري ووجد صاحب الفتح ينتقد الكرماني، يدون هذا النقد على شرح الكرماني الذي سبق أن قرأه، ثم بعد ذلك أريد أن ننبه إلى أن كل شرح من الشروح له مزيته وله خصيصته. فشرح الخطابي الذي هو أقدم الشروح واسمه أعلام الحديث أو أعلام السنن، لا شك أن مؤلفه إمام وفتح المجال لغيره واعتمدوا عليه، لكن فيه قصور وعواز شديد. شرح الكرماني فيه مثل ذلك من القصور ما يسدد من الكتب التي جاءت بعده، لكنه قلنا إنه يفتح الشهية وفيه فوائد ولطائف وطرائف وفيه أوهام. إذا قرأ في شرح النووي ثم فتح الباري استفاد الفائدة العظمى، ثم بعد ذلك هناك كتب لا يستغنى عنها. فإذا كانت خصيصة فتح الباري تكمن في إحاطة الحافظ بن حجر في الأحاديث التي يشرحها بجميع أطرافها، فإن لغيره من المزايا ما لا يوجد فيه. شرح الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى شرح فيه نفس السلف، شرح معتمد اعتماد كلي على أقوال السلف، وهو أيضا مجرد من أقوال الخلف وتعقيداته. العيني يفيد طالب العلم في الناحية اللغوية والناحية الفقهية، لأنه يطيل أيما إطالة في المسائل اللغوية، ويطيل أيضا في الفقه والاستنباط، إلا أنه فقيه حنفي قد يكون مدلول الحديث على خلاف ما يريد وخلاف ما يقرر، فعلى هذا يستفاد منه أصل المسألة. وأما تقرير الحكم فالحكم هو النص. شرح القسطلاني المسمى إرشاد الساري شرح لا يستغنى عنه، لا يستغنى عنه طالب علم، لا سيما الذي يريد أن يفهم البخاري، لأن البخاري مروي بروايات متعددة، روى البخاري عن صاحبه، الصحيح رواه عن مؤلفه ما يقرب من 100,000 راوي، والبخاري وهو كغيره من كتب المتقدمين في كل رواية يزيد المؤلف وينقص ويغير. فإرشاد الساري ميزته في بيان هذه الروايات، حافظ بن حجر اعتمد على رواية أبي ذر وأشار إلى ما عداها، إرشاد الساري لا، أشار إلى جميع ما وقف عليه من الروايات، وهذه ميزة له وهو مفيد من هذه الحيثية. على اختصاره وهو في الجملة كأنه زبدة لفتح الباري وعمدة القارئ، فيستفاد منه. ويستفاد لمعرفة ثبوت الخبر من كتب علوم الحديث، من كتب علوم الحديث. وعلوم الحديث مشتملة على أنواع، كل نوع يستفاد منه فيما يخصه، فمنها ما يتعلق بالأسانيد، ومنها ما يتعلق بالمتون، منها ما يتعلق بالظاهر، ومنها ما يتعلق بالباطن كالعلل. فيستفاد من كتب علوم الحديث وكتب العلل في إثبات الأخبار وعدم إثباتها. كتب العقائد يتدرج فيها طالب العلم، بدءا من مؤلفات الإمام المجدد رحمه الله تعالى، الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، ثم الواسطية، ثم الحموية الطحاوية والتدمرية. على هذه الطريقة، على هذا التسلسل، يمسك المتن الطالب ويحفظ ويراجع في أول الأمر شرح مختصر يحل له بعض الإشكالات، ثم يراجع ما هو أطول منه على ما تقدم في كيفية دراسة التفاسير وشروح الأحاديث. فإذا قرأ هذه المتون، مؤلفات الشيخ الإمام المجدد، الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات، التوحيد، الواسطية، الحموية، التدمرية والطحاوية، عد أيهما يقدم على الآخر، لا شك أن الحموية أسهل من التدمرية، لكن التدمرية لا بد منها. يقرأ بعد ذلك أو قبل التدمرية والطحاوية، لو قرأ في سلم الوصول مثلا وفي عقيدة السفاريني وراجع عليها الشروح، وفي هذين الكتابين وغيرهما من الكتب ككتاب التوحيد يختصر الشروح. قد يقول قائل: أنا أقرأ شروح التوحيد ثم بعد ذلك إذا انتهيت الفائدة موجودة لكنها أقل مما توقعت. نقول: اختصر فتح المجيد، شو المانع؟ اختصر تيسير العزيز الحميد، انقل زوائد هذا على هذا، لأنه العلم بالتقليب وبالمعاناة هذه وكثرة التعب يثبت. عندك سلم الوصول أبيات قليلة شرحت في 1300 صفحة، ما المانع أن تختصر هذا الكتاب ب 300 صفحة فقط، ويرسخ عندك الكتاب، تحفظ المنظومة، ومع ذلك يرسخ عندك معاني هذه الأبيات. وقل مثل هذا في منظومة السفاريني في عقيدته الدرة المضية مع شرحها لوائح الأنوار البهية أو لوامع الأنوار، لأنه في طبعته الأولى طبعة المنار سموه لوائح، وفي الطبعة الثانية لوامع. فالاختصار أنا عندي فيه غاية الأهمية لطالب العلم، ولا يختصر هذا بنية النشر على أنه مؤلف له جديد ينشره بين الناس، لا، أول من يستفيد منه نفس المختصر هذا. ولذا يقول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: وإذا عزم لي تمامه فأول من يفيد منه أنا. صحيح، المؤلف أول من يستفيد من كتابه، لا على نية أن ينشره للناس، ولا مانع أنه إذا تأهل بعد ذلك وعرضه على أهل العلم والخبرة والاختصاص أن يقدمه للناس يستفيدون منه. فعندي مسألة الاختصار خير معين للتحصيل، بل إذا قلت إنها من أقرب الطرق لا سيما لمتوسط الحافظة. أما قوي الحافظ إذا قرأ ما عنده مشكلة، إذا قرأ الكتب من الناس وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إذا قرأ مرة واحدة استوعب الكتاب. بعض الناس إذا قرأ مرتين انتهى، بعض الناس يقرأ 100 مرة ما يستوعب الكتاب. مثل هذا لا بد له من أن يعاني ويتعب على الكتب، والاختصار من أفضل الوسائل. وذكرنا هذا بالنسبة لتفسير ابن كثير، ونذكره في مثل هذه الكتب، ونذكره في شروح كتب الأصول مثلا، لأن كثير من طلاب العلم يقول: والله كتب الأصول أنا أعاني وعجزت ما مسكت شيء، أو كتب النحو. نقول: تقرأ الورقات، تحفظ الورقات، وتقرأ وتسمع شروح الورقات تستفيد، فتتأهل للمرحلة التي بعدها، والمرحلة التي بعدها يكون فيها الاختصار، تأتي إلى مختصر التحرير. قد لا تفهم المختصر لأنه صعب كل، أو تأتي إلى مختصر الروضة للطوفي، ثم بعد ذلك هذان الكتابان مشروحان بشرحين مبسوطين، فشرح مختصر التحرير اسمه الكوكب المنير هذا في 4 مجلدات والمختصر في صفحات يسيرة. ما المانع أن تنظر في هذا الشرح وتنظر في المتن مسألة مسألة، وماذا قال الشارح؟ تحاول أن تفهم هذا الشرح، تعيد 2-3 فتصوغه بأسلوبك، بدل ما هو 3 صفحات 4 صفحات تصوغه بأسطر. فإذا انتهيت من الكتاب المكون من 4 مجلدات تكون قد اختصرته في 200 صفحة أو 300 صفحة. بهذا يثبت العلم وينحفر في الذهن. قل مثل هذا في مختصر الروضة، في شرح مختصر الروضة للمؤلف نفسه، والشرح من أنفس الكتب في هذا الباب. ما تستطيع أن تستوعب 1700 صفحة من القطع الكبير، لكن إذا اختصرت وانتهيت من هذا الاختصار تستوعب. ولا بد أن ننبه أن من استطال الطريق لن يحصل علم، لا بد أن يطول الطريق، لأن العلم لا بد أن يطلب من التمييز إلى الموت، إلى الوفاة. فأنت إذا حفظت المتون وقرأت في الشروح المختصرة قبل ذلك بعد الحفظ، ثم بعد ذلك تختصر الشروح المطولة. كتب العقائد التي ذكرناها على هذا الترتيب وهذا التسلسل إذا انتهيت منها أنت مؤهل لأن تقرأ أي كتاب في العقائد. نعم، إذا لم يكن لديك معرفة بعلم الكلام يبقى عندك إشكالات في مثل منهاج السنة، وفي مثل درء تعارض العقل والنقل، وفي مثل نقض التأسيس. نقول يا طالب العلم لا تكلف نفسك بفهم كل شيء يقوله شيخ الإسلام في هذه الكتب 3، لأنها تعوقك عما هو أهم منها. يعني في شرح السنة عندك في المجلد الأول أو الثاني ما يقرب من 300 صفحة أشبه ما تكون بالطلاسم، إلا شخص عنده دربة بعلم الكلام وله معاناة في هذا الفن. وقل مثل هذا درء تعارض العقل والنقل مملوء من هذه المباحث، فما تفهمه أعد النظر فيه وكرره، والذي لا تفهمه إمرار، ولا يلزم أن تقف عليه، لأن من الكبار من يمر هذه المباحث، بل إذا علم عليها علامة الصعوبة بالقلم المعين لهذه المباحث وليكن بيده قلم خامس بلون الخامس يضع عليه علامة أن هذا لا يرجع إليه. وعلم الكلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله المنطق علم غث كلحم جمل على رأس جبل، لا يحتاجه الذكي ولا يفيد منه الغبي. نعم، يحتاجه من يريد أن يرد على الفلاسفة وعلماء الكلام، يفيد منه، لكن كم تحتاج الأمة إلى مثل هؤلاء علشان نقول لطلاب العلم كلكم اقرأوا في هذا، ويصير هذا على حساب المقاصد التي هي علوم الكتاب والسنة. السواد الأعظم من طلاب العلم لا يحتاجونه. كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم لا يستغني عنها طالب علم، كتب منها ما لا يمكن تصنيفه تحت عنوان أو تحت فن من الفنون. فإذا تدرج طالب العلم في الفنون قد يغفل عن هذه المهمات، وهو بحاجة إلى هذه الكتب التي تعالج أدواء القلوب. فإذا مشى على الترتيب المعروف لتحصيل العلم الذي يتعلق بعلم الجوارح، متى يرجع إلى هذه الكتب التي تعالج أمراض القلوب؟ متى يقرأ الجواب الكافي مثلا لابن القيم؟ متى يقرأ في حاد الأرواح؟ متى يقرأ في مدارج السالكين؟ متى يقرأ في إغاثة اللهفان؟ متى يقرأ وهو بأمس الحاجة إلى إعلام الموقعين أو زاد المعاد؟ لا بد أن يقتطع لها جزءا من وقته. وقل مثل هذا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتكون بجواره الأقلام التي ذكرناها لتتم الاستفادة. كتب الفقه يحتاج فيها إلى التدرج، ولا نحتاج أن نطيل فيها، لأن الشيخ عبد القادر بن بدران ذكر طريقة للتفقه مفيدة. أولا التدرج لا بد منه، فيقرأ الطالب في أول الأمر مثل آداب المشي إلى الصلاة مع شروطها للشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم يقرأ في العمدة عمدة الفقه للإمام الموفق، ثم بعد ذلك يقرأ في الدليل والزاد وما بعد ذلك، على طريقة تكون هذه الكتب في المرحلة الثالثة عناصر بحث، خطة بحث. يعني في المرحلة الأولى طريقة الشيخ عبد القادر بن مدران نافعة، والمرحلة الثانية يحفظ المتن ويجتمع مع مجموعة متقاربين في السن والفهم، ثم بعد ذلك كل واحد من هؤلاء الطلاب يشرح القدر المحدد بنفسه من غير الرجوع إلى الشروح، ثم بعد ذلك إذا اجتمعوا يقرأ كل واحد شرحه ويتناقشون، يقول أنا فهمت كذا والثاني يقول لا أنا فهمت في هذه الجملة كذا، فإذا انتهوا من قراءة ما عندهم يقرؤون الشرح، شرح الكتاب، ويصححون أخطاءهم. فإذا صححت هذه الأخطاء لن تعود إلى القلب مرة ثانية، ثم يرجعون إلى الحواشي، ثم بعد ذلك يحضرون الدرس عند الشيخ، صار عندهم الآن استعداد تام لما يزيده الشيخ على ما في الكتب. يتفقه الطالب بهذه الطريقة في المرحلة الثالثة، وهو حينئذ يقرأ الزاد، زاد المستقنع، ووضع له أساس كتاب أو اثنين، يقرأ الزاد على أساس أنه عناصر بحث، خطة بحث، لا أنه دستور لا يحاد عنه، لا، هذا كلام البشر. فتمسك المسألة الأولى ثم تبحث لها عن دليل وتعليل، دليل وتعليل لهذه المسألة. من وافق المؤلف على هذا من أتباع المذهب؟ من خالفه؟ من وافقه من المذاهب الأخرى ومن خالفه؟ وننظر في أدلة الجميع ونأخذ بالقول الراجح. يعني طالب العلم إذا انتهى من زاد المستقنع على هذه الطريقة فقيه، ينتهي فقيه يعني بدون تردد. هذا إذا كان لديه فقه نفس، لأن ما كل واحد يعاني العلم يكون عالم، قد يطلب العلم سنين ولا يحصل العلم، لكن إذا مسك الجادة من أولها، الجادة من أولها، ومعه من الإخلاص ما يعتمد عليه مما يكون سببا إلى توفيقه، ومعه حرص واجتهاد، وعنده من يستشير من أهل العلم ممن يثق بعلمه، بإذن الله يحصل. ولا فلا يلزم أن يكون كل من طلب العلم يكون عالم، ويكفي من لم يقدر الله له شيئا من العلم، يكفيه أن يكون قد سلك الطريق. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة، يكفيه هذا. المتفقه على هذه الطريقة قد يقول قائل هل نحفظ كتب الفقه؟ إذا كانت الحافظة قوية وتسعف لا شك أن حفظ كلام أهل العلم مفيد. نحن نسمع من يفتي ويتصدر للإفتاء، تجد بعض الناس عنده محفوظ من كلام أهل العلم، كلامه متين ورزين، وبعض الناس ما عنده حفظ، تجده أقرب ما يكون إلى الإنشاء، وهذا عند تفريغ الكلام وطبعه لا تقبله الأسماع الذي ليس لديه رصيد من كلام أهل العلم. انتهينا من التفسير والحديث والعقائد والفقه، اللغة، طالب العلم بأمس الحاجة إلى اللغة، لأن القرآن عربي والرسول عليه الصلاة والسلام عربي، ولا يفهم الكتاب والسنة إلا بلغة العرب. علوم اللغة متفرعة تصل إلى 12 ضرعا، لكن أكثر ما يحتاج إليه النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والوضع والاشتقاق ومتن اللغة وفقه اللغة، هذا أكثر ما يحتاج إليه. أخذ طالب العلم من كل فن من هذه الفنون مختصر، فيبدأ باللهجة الرومية مثلا فيحفظها ويقرأ عليها الشروح المطبوعة، يحفظ فيها الدروس. قراءة الكتب يا الأخوان لا تغني عن حضور الدروس، يعني هذا لابد أن نؤكد عليه، لابد من الحضور عند المشايخ. قولوا أهل العلم قديما من كان علمه من كتابه صار خطأه أكثر من صوابه. إذا حضر الدروس وسمع من المشايخ، قرأ الشروح، وسمع ما سجل على هذا الكتاب من أشرطة، يفيد فائدة عظيمة، لبنة أولى في هذا الفن، ثم بعد ذلك القطر، قطر الندى أو الملحة في شروحها، ثم بعد ذلك يتأهل للنظر في ألفية ابن مالك، في ألفية ابن مالك. فإذا قرأ هذه الكتب قد يقول قائل أنا والله حفظت الألفية لكن ما ثبت في ذهني من شروحها شيء، نقول عليك تمسك الشروح. شرح ابن عقيل مثلا تصوغ بأسلوبك، شرح ابن هشام مثل شرح مختصر التحرير صعب، فأنت إذا فهمته وصغته بأسلوبك فهمت. لو تطلع إلى ما فوق ذلك من شرح الأشموني مع حاشية الصبان وتختصره في 4 مجلدات، تختصر في مجلد واحد، تستفيد فائدة عظيمة. وأما ما يتعلق بعلوم الحديث فقد كررناها مرارا وكتبت في مقدمة بعض الكتب يرجع إليها طالب العلم. بقي عندنا الصرف، إذا تدرجنا في النحو الجرمية قطر الألفية، وفيها مباحث صرفية، يقرأ قبل الألفية مما يعينه على فهم المباحث الصرفية الشافية لابن حاجب، ولها شأن عند أهل العلم وهي مشروحة، لكن مع الأسف أنه قد لا يجد شيخ يعينه على فهمها. ولا مانع من أن يجتمع ثلة من طلاب العلم يذكرون حاجتهم إلى شرح هذا الكتاب إلى شخص متخصص ويحتسب لهم بدرس، وعليها شروح وموجودة ومطبوعة. المعاني والبيان والبديع هذه يقوم بها التلخيص، تلخيص المفتاح مع شروحه، ويقرأ المطولات في كل علم من العلوم على الطريقة التي أبديناها سابقا في التفاسير المطولة بالأقلام والمذكرات. هناك علوم يستهين بها كثير من طلاب العلم، وكثير منها لا شك أنه ليس من متين العلم بل هي من ملحه، ككتب التاريخ مثلا. كتب التاريخ إذا قرأ الطالب في كتب التاريخ لا شك أنها فيها شيء من المتعة والاستجمام، لأنك إذا انتقلت من أصول الفقه إلى النحو، رجعت للتفاسير، عدت إلى شروح الحديث، لا شك أن الذهن يحتاج إلى شيء من الاستجمام، فيحصل الاستجمام بكتب التواريخ وكتب الأدب. كتب التواريخ إضافة للاستجمام فيها العظة والاعتبار، العظة والاعتبار، لأن السنن الإلهية واحدة لا تتغير، لا تتغير، فالأسباب التي أهلك بسببها الأمم يهلك فيها غيره، السنن لا تتغير ولا تتبدل، ولم يستثن من ذلك إلا قوم يونس، وما من عداهم إذا توافرت الأسباب حقت الكلمة. فماذا عما لو قرأنا في تاريخ ابن كثير رحمه الله في الأمم الماضية واللاحقة، فيما الأمم التي قبل الإسلام والأمم التي والدول التي جاءت بعد الإسلام، وجدنا أن كثير من بلدان المسلمين حذو تلك الأمم التي حقت عليها الكلمة، وحصل ما حصل في بعض البلدان من الأسباب ما حصل، والنتائج حصل فيها ما حصل في العصر الذي نعيشه وما أشبه الليلة بالبارحة. وإذا كنا نقرأ قصص القرآن في الأمم الماضية على أنها للتسلية فنحن لسنا على الصراط، صللنا إذن، مضى القوم ولم يرد به سوانا، لقد كان في قصصهم عبرة، فلابد أن نعتبر وندكر. يعني لو قرأنا في المجلد السادس مثلا من نفح الطيب في تاريخ الأندلس، الإنسان يضع يده على قلب ويسأل الله جل وعلا السلامة وأن يدفع عن المسلمين ما يستحقونه من عذاب. لابد من القراءة في هذه الكتب لما ذكرنا. يقرأ في كتب الأدب، وفيها أيضا من المتعة ما فيها، وهي أكثر، لم نقل مثل كتب التاريخ، من المتعة ما فيها، وفيها أيضا ثروة لغوية، يستطيع العالم وطالب العلم أن يبين عما في نفسه بواسطتها. فالعلماء يقرؤون هذه الكتب وإن كان في كثير منها شيء مما لا يقبله الذوق، ذوق الرجل العادي، فضلا عن عالم ومتعلم، شيء يستحيى من ذكره، لكن لابد من قراءتها. ووجدنا من أهل العلم من يقرأ، ووقع في أيدينا من كتب الأدب المطولة ما عليه اسم بعض الكبار أهل العلم والورع، وعليها تعليقات لهم، دل على أنهم يقرؤون في هذه الكتب. لكن ليس معنى هذا أن يكون على حساب علوم الكتاب والسنة، لا، هذه استفاد منها متعة واستجمام وشيء يتحدث به طالب العالم حينما يشرح لطلابه ويذكر نكتة من هذه الكتب يريح الطلاب فيها ويجعلهم يتقبلون ما عنده. فإذا لم يكن في الدرس طرفة لا شك أن الطالب يمل. وما يشاهد في بعض الدروس من نوم بعض الطلاب إلا لأنها ماشي على وتيرة واحدة. فالخروج إلى مثل هذه الكتب والإفادة منها وإفادة الطلاب وإلقاء مثل هذه العلوم عليهم لا شك أنه ينشط الطلاب والأمور بمقاصدها، ويستعمل في هذه الكتب المطولة ما ذكرناه من الأقلام، وكتب التواريخ كثيرة جدا فيها مطولات، ومن أنفعها لطالب العلم الكامل لابن الأثير وصياغته للأحداث لا نظير لها. البداية والنهاية للإمام الحافظ بن كثير، وفيه أيضا لفتات له رحمه الله وتنبيهات لا توجد في غيره. فعلى سبيل المثال لما ترجم لابن الراوندي ملحد ذكر عنه ما يستحق من الألفاظ، ثم قال ترجم له ابن خلكان في وفيات الأعيان وأشاد به وأطال في ترجمته كعادته في معاملة الأدباء وبخس العلماء، ولم يذكر عنه ما عرف عنه من زندقة، وأكأن الكلب ما أكل له شيئا من العجين. يعني ما كأن الأمر يعنيه، مع أن العالم والمتعلم هذه وظيفته، هذه وظيفة العالم بيان الحق من الباطل. فإذا عاملنا ابن الراوندي مثل ما نعامل أئمة الإسلام وأضفنا عليه من الثناء والمدح ولو في فنه مثل ما يضاف إلى علماء المسلمين، كيف يفرق طالب العلم؟ الحافظ ابن كثير له تنبيهات مهمة جدا، وله أيضا عناية بالتراجم أكثر من ابن الأثير، وأيضا يفيد طالب العلم من تاريخ ابن خلدون، وفيه تحليل للأحداث، في تحليل للأحداث، ولا شك أن هذا يفتح آفاق لطالب العلم يحلل بها الأحداث المماثلة، بدلا من أن يتخبط كما يتخبط الناس الآن. مع الأسف حتى مع بعض طلاب العلم يخرجون في وسائل الإعلام ثم بعد ذلك يتحدثون عن بعض القضايا المعاصرة كأنهم صحفيون، توقعات كلها، ما كأنهم يأوون ويرجعون إلى النصوص. فطالب العلم بحاجة إلى قراءة كتب التواريخ والأدب. هنا كتب الأدب متفاوتة، فيها المسف وفيها النزيه إلى حد ما، فزهر الآداب للحصري نظيف إلى حد ما. أيضا نزهة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر كتاب النفيس، هذا في كتب أدب الدرس، أما في كتب أدب النفس فعلى طالب العلم أن يعنى بها عناية فائقة. الآداب الشرعية لابن مفلح، منظومة الآداب مع شروحها لابن عبد القوي، هذه في غاية الأهمية لطالب العلم. المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ حكمي أيضا في غاية الأهمية لطالب العلم. فطالب العلم عليه أن يعنى بهذه الكتب ويستفيد منها من أدب النفس ما لا يجده في غيره، في غيرها من الكتب. والطريقة لقراءة هذه الكتب على ما ذكرنا، المقطع الذي يحتاج إلى حفظه يعلم عليه بعلامة ما يراد حفظه، والمقطع الذي يراد فهمه وإعادة النظر فيه كذلك، والذي يراد نقله كذلك إلى آخر ما ذكرنا. والكتب كثيرة لا يمكن أن تنتهي، والعلم ودربه طويل لا يمكن أن يقطع مرحلة أو مراحل. فعلى طالب العلم أن يوطن نفسه على هذا، يوطن نفسه على هذا، وحينئذ إذا صاحب ذلك الإخلاص والجد فإن طالب العلم حينئذ يوفق ويسدد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.